ما في الوجود ولا في الكون من أحد إلا فقير لفضل الواحد الأحد معولون على إحسانه فقراء لفيض إفضاله يا نعم من صمدي سبحان من خلق الأكوان من عدم وعمها منه بالإفضال والمدد تبارك الله لا تحصى محامده وليس تحصر في حد ولا عدد الله الله ربي لا شريك له الله الله معبودي وملتحدي الله الله لا أبغي بي بدلا الله الله مقصودي ومعتمدي الله الله لا أحصي ثناه ولا أريو سواه لكشف الضر والشداد الله الله أدعوه وأسأله الله الله مامولي ومستددي يا فرد يا حي يا قيوم يا ملكا يا أول الأزل يا آخر الأبد أنت الغياث أنت الغني عن الأمثال والشركاء أنت المقدس عن زوج وعن ولدي أنت الغياث لمن ضاقت مذاهبه ومن ألم به خطب من النكد أنت القريب المجيب المستغاث به وأنت يا رب للراجين بالرصد أرجوك تغفر لي أرجوك ترحمني أرجوك تذهب ما عندي من الأودي أرجوك تهديني أرجوك ترشدني لما هو الحق في فعلي ومعتقدي أرجوك تكفيني أرجوك تغنيني بفضلك الله يا ركني ويا سندي أرجوك تنظرني أرجوك تنصرني أرجوك تصلح لي قلبي مع جسدي أرجوك تعصمني أرجوك تحفظني يا رب من شر ذي بغي من شر ذي بغي وذي حسدي أرجوك تحيني أرجوك تقبضني على البصيرة والإحسان والرشد أرجوك تكرمني أرجوك ترفعني أرجوك تسكنني في جنة الخلد مع القرابة والأحباب واشملنا في بالفضل والجود في الدنيا ويوم غدي ويات وي إليك الله مفتقرا لنيل معروفك الياري بلا أمدي ولا برحت أمد الكف مبتهلا إليك في حالي الإمراء أملاق والرغدي وقائلا بافتقار لا يفارقني يا سيدي يا كريم الوي خذ بيدي يا ربي إنك مقصودي ومعتمدي ومرتيائي في دنيا ومن قلبي فاغفر وسامع عبيدا ما له عمل بالصالحات وقد أوعى من الحوب لكنه تائب مما جناه أتاك معترفا يخشى من الغضب فإن عفوت ففضل منك يا صمد فيد علي إلهي وأذل رهبي ثم الصلاة على الهادي وعترته محمد ما هما وجبن من السحوب وما ترنمت الليل وارقى على فنان وما تمايلت الأغصان في الكثوب والحمد لله رب العالمين.